إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالكل في بلاء، الكل مبتلى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا. خلق الله آدم، ولما خلق آدم كان هناك إبليس، فصراع الحق والباطل مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أبدا لن يموت الباطل، وأبدا لن يندثر الحق. أحيانا ينتفش الباطل، وأحيانا يخفض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه. أحيانا يرفع القسط إلى العدل ويكون ظاهرا عند الناس، وأحيانا ينخفض العدل ويسود الظلم، لكنه أبدا لا يستطيع الباطل أن يستأصل الحق. لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أي استئصالا. إنما الأيام دول، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يتداول الناس مظاهر القوى ليستخرج الله سبحانه وتعالى عبوديات معينة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لابد من بلاء للصدق، وبلاء للجهاد، وبلاء للإيمان، بلاء للثبات. ولا يكون هذا إلا بامتحانات قدرية يقدر الله سبحانه وتعالى الأقدار. والقدر سر الله في خلقه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بشر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة ستكون للمتقين في الدنيا قبل الآخرة، لكنها امتحانات الحياة، لكنه بلاء الحياة. وأخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم وأن يعلم أمته: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الدنيا زائلة، الدنيا لا تساوي عند الله شيء، ولو كانت تساوي عند الله شيء ما سقى الكافر فيها شربة ماء. ابتلي فيها خير خلق الله، وضع إبراهيم في النار وهو أحب خلق الله إلى الله، وكان النمرود يتنعم لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. وضع يوسف عليه السلام في السجن وكانت امرأة العزيز في النعيم لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب وما النصر إلا من عند الله. لكن الله سبحانه وتعالى لما ابتلى العباد أيد العباد وهدى العباد. الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده لا في السراء ولا في الضراء. لما قال موسى لربه ربنا إنا نخاف، قال له ربنا خايف، قال الله سبحانه وتعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الله يبصر كل شيء، الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويحيط بكل شيء. لذلك في هذه الأزمة انشغل بعبوديتك، ابحث عن مرضات الله منك، ابحث عن وقوفك بين يدي الله، لأنك لو ضيعت نفسك وحياتك دون أن تحقق هذا فقد خسرت. ولو أنك اجتهدت في طاعة الله سبحانه وتعالى فإنك يقينا ستفوز، حتى لو لم تحقق أعلى درجات الدنيا لكنك يقينا ستفوز. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء فازوا. فازوا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، بأن بذلوا أعمارهم لله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق داعي لله وعادته مكة، وقررت مكة أن تخوض حربا إعلامية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتشويه والتكذيب والتخوين، وهاجم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ولم يخرج في جيش بدر منافقون، جيش كله من المؤمنين، الجيش كله مؤمنين، لم يكن في جيش بدر أحد من المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن في باقي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء خيبر كان كثير من جيش المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم منافقون، والمنافقون دائما موجودون. إذا كانوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم فهم لما في سواه أكثر. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر دخل الناس في الدين رغبة في القوة، هناك من دخل في الدين امتثالا، وهناك من زالت عنه غشاوة الدين، غشاوة المنع من سماع الدين، لكن هناك من دخل في الدين لأنه يرغب في القوة فقط، لا هو مقتنع ولا هو معتقد، هي القوة مع مين؟ لذلك كما قال البخاري لم يظهر النفاق إلا بعد بدر. ثم لما جاءت أحد وعصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على جبل جماه، وكانت مصيبة أحد، قتل 70 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعت بعد ذلك الأحزاب واستباحت العرب دماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لين مع هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستد عليهم في العتاب. تعرفون من الذي أنكر قرار الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنافقون. لم يؤذ منهم رجل، ومع ذلك وقف ابن سلول وغيره من المنافقين يقولون لو أطاعونا ما قتلوا. يقول لك: هو إيه اللي خرج النبي عليه الصلاة والسلام في أحد؟ إحنا قلنا له أقعد هنا في المدينة وإحنا نحميك. القرار ده كان قرار خاطئ، كان قرار متهول. فذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد المنافقين في وقت الأزمات، ومع ذلك نزلت الآيات وراء الآيات توضح أن هناك خلل حدث في صفوف المسلمين. نزل بعد أحد سورة تسمى سورة عيسى، أو تسمى سورة الحواريين، سورة الصف. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أي أن الله سبحانه وتعالى يسبح له الكون. فلا غرابة أن يأمركم الله سبحانه وتعالى بأن تقاتلوا في سبيله، فإنه إله يسبح الكون بحمده. سبح لله ما في السماوات، ملائكة السماء تسبح، السماوات تسبح، العرش يسبح، مخلوقات السماء تسبح. سبح لله ما في السماوات، يسبح الله سبحانه وتعالى كل شيء. قال: وهو العزيز، أي الذي يغلب ولا يغلب ولا يغار جنابه. لو شاء الله ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وما النصر إلا من عند الله. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء من بعيد. فالله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء. قال: وما جعله الله إلا بشرى، أي نزول الملائكة تؤيد المؤمنين ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله. الله عزيز لا يغالب، حكيم في شرعه وأمره وقدره، حكيم في كل أمره سبحانه وتعالى. فإذا قدر قدر فله فيه حكمة، وإذا أمر بأمر فله فيه حكمة. نزلت الآيات تربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعيد صياغة المشهد مرة أخرى على معايير الوحي. جاء عند الترمذي أن عبد الله بن سلام، وهو كان رجل يهودي ثم أسلم وحسن إسلامه، قال: جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، ما أفضل عمل عند الله؟ إيه أفضل عمل عند الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. إنك تجاهد في سبيل الله بمالك ونفسك. فانطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءت أحد خرجوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حدث مشكلة، أنهم رأوا ما يحبون في وقت الأزمة. أحيانا مهم أنك أنت لا تراها. فانطلق الرماة، إنما عصام بيقاتل وراء جبل، الجبل ده ما ينفعش الجيش الكفار يلف حواليه، عشان كده هيحوط المسلمين من أمامهم ومن خلفهم. فوقف مجموعة على الجبل قال لهم انتم ملكوش اي علاقة بالحرب، فقط كونوا على هذا الجبل رماة، لو حد جاي من بعيد او هيلف من اي جانب ارموه حتى لا يحاط جيش المسلمين، بس كده وظيفتكم كده، مش هتقتلوا، لو رأيتمونا ننتصر لا تنزلوا من على الجبل، ولو رأيتم السباع والطير تتخطفنا لا تنزلوا من على الجبل، وظيفتكم الحماية. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد وكشفت الغنائم نزل الرماة من على الجبل، فلما نزلوا كان قائد جيش الكفار على ميمنته خالد بن الوليد، وكان كافرا انذاك قبل ان يسلم، فالتف حول جيش المسلمين ثم نادى على جيش الكفار مرة اخرى، فتجمع الجيش فاصبح المسلمون بين المطرقة والسندان من امامهم ومن خلفهم، فقتل 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، وارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، وكانت مصيبة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده، أي أن الله نصركم لما نصرتموه، إذ تحسونهم بإذنه، يعني إذ تقتلونهم بإذنه سبحانه وتعالى، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، أي أن الله سبحانه وتعالى صدق المسلمين وعده بالنصر، لكنكم أنتم من أردتم أن تفشلوا، والفشل هو الفرار، عشان كده كان من دعاء المسلمين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، إن في مواقف النجاح فيها أن تثبت، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى نزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ما حدث. لما جاء المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أحب الأعمال الله، قال جهاد في سبيل الله، فقالوا نحن نجاهد. ولما طلب موسى عليه السلام أن يقيم هذه العبودية قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وبالفعل خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم في منتصف المعركة عصوا، وكانت مصيبة، وكانت مقتلة، وكانت هزيمة، وكان فشل، كان النزاع، كما قال الله سبحانه وتعالى وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، فذكر الله سبحانه وتعالى إرادة الدنيا. أهل التفسير يقولون أن الآية بدأت بآخر شيء، يعني هم أرادوا الدنيا ثم رأوا الدنيا في وقت الأزمة ثم تنازعوا فيما بينهم ثم عصوا أمر الرسول ثم لما عصوا فشلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت المصيبة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، الكل يتفاعل لكنها امتحانات، لما تقولون ما لا تفعلون، قال ابن عاشور نزلت بعد أحد سورة الصف، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أن الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها أصحابه ويوجههم بعد هزيمة أحد وبعد مصيبة أحد، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، صف متلصين، يعني ناس تقف بجانب بعضها البعض، قالوا صفا من الانتظام، يعني كل واحد بيأدي دوره على أكمل وجه، فيكتمل الصف. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد فوجدهم حلقا، فقال ما لي أراكم عزيم، أنتم متقسمين حلقات لي؟ فقالوا وما نفعل يا رسول الله؟ قال صفوا، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قال لهم اقفوا صف واحد، كعبك في كعب جنب في كعب أخيك، وكتفك في كتف أخيك، صف واحد للصلاة، مش مهم مين هيعمل ايه، الهدف واحد والرب واحد والقبلة واحدة والعدو واحد والمنطلق واحد والغاية واحدة، فلما تختلفون؟ لما تتنازعون؟ إذا اجتمع عليكم العدو فلما تتفرقون؟ وإذا لم تجتمعوا في هذه الأيام فمتى ستجتمعون؟ قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قالوا من الانتظام إن كل واحد واقف في مكانه، وقالوا الصف من التلاصق لأنه ذكر المرصوص والرص أي المدهون بالرصاص مصفح، لا يستطيع أحد أن يدخل بين لبناته، يعني الأحجار بجانب بعضها البعض ملتحمة وبعدين عليها طبقة، فما فيش حد يعرف يدخل في النص. الشيطان لو في فوجة ما بين اتنين بيصلوا مع بعض يدخل بينها، لو في اتنين بيتعاملوا مع بعضهم البعض وحصل سوء تفاهم من احدهم الشيطان يدخل يريد ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فأمر الله المؤمنين ان يتراصوا صفا ولا يفعلوا كما فعل بنو اسرائيل من قبل مع موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قالوا هل هم فسقوا فزاغوا أم زاغوا ففسقوا؟ يعني هل الله لا يهدي القوم الفاسقين كانت هذه عقوبة على الزواغان، أم أنهم كانوا قبل ذلك فاسقين فلما جاءوا في وقت الحرب ووقت الجد زاغوا لأن أفعالهم خذلتهم؟ والمعنيان صحيحان. بنو إسرائيل رفضت أن تكون صفا واحدا خلف موسى عليه السلام فزاغوا فزاغ الله قلوبهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا أن يكونوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فاتهم أنه في وقت الأزمات لا ينبغي أن نرى الدنيا ولا ينبغي أن نستشعر نعارات فردية أو جزئية. كان المهاجرون يسمون المهاجرون، وكان الأنصار يسمون الأنصار، ولما سئل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سماكم الأنصار قالوا الله، فالله هو الذي سماهم المهاجرين والأنصار. ومع ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قتال واختلف كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. سمى هذه القوميات وإن كانت على أعمال صالحة جاهلية، الهجرة عمل صالح والنصرة عمل صالح تسمى بها مجموعة من الصالحين، ومع ذلك لم يأذن الله سبحانه وتعالى في أن تكون معقد للنصرة، إنما تكون تسمية ومدح، تكون من حسن العشرة من المعاملة، تكون للتعريف، وإلا فعند التحقيق فإن كل مهاجري ناصر الدين وكل مهاجري أنصاري. فنزل قول الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، فعتب الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يقولوا ولا يفعلوا. ويقول العلماء هل كان العتاب على القول أم على ترك الفعل؟ يعني هو الإشكال إن هم قالوا أحب الأعمال إيه؟ أو قالوا إحنا عايزين نعمل أفضل الأعمال؟ ولا الإشكال إن هو لما جاء وقت الفعل لم يفعلوا؟ حقيقة ليس الإشكال في القول، إنما الإشكال في ترك العمل، في ترك البذل، في الاستمرار على نفسيات فيها حقد وغضب وتشاحن وتدابل، في الاستمرار على جزئيات تفرق، في اتباع خطوات الشيطان وعدم اتباع آية الرحمن، في ترك الوحي والانطلاق وراء الأهواء والآراء والمصالح. ويقينا ما دام هناك بشر فإنه ستتعارض المصالح. لو في اثنين من البشر موجودين هيتخانقوا، مصلحتي ولا مصلحتك؟ لذلك تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أعلوا قيمة الوحي. الله سبحانه وتعالى ذكر الصف في ثلاث مشاهد في كتابه الكريم، ذكر صف الملائكة ونزلت سورة والصفات صفا، وذكر صف الصلاة، وذكر صف القتال. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن ما يحدث في المسجد الأقصى وفي غزة وفي اعتداء اليهود على المسلمين أمر يشغل جميع المؤمنين، ولن يشغل إلا أهل الإيمان، وهو بلاء صعب قدر قدره الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ليستخرج منها الصالحين والمجاهدين والصابرين، ليتخذ منهم شهداء ويكرم أهل الإيمان سبحانه وتعالى. فكما قلت أن الدنيا لا قيمة لها، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار فيعاقب أقوام ويكرم أقوام ويبتلي أقوام بنفس القدر، بل أحيانا نفس الشخص. ونسأل هنا، ما علاقتنا نحن بهؤلاء؟ هل القضية قضية تعاطف مع أطفال ونساء تقتل؟ هذا يحدث في كل مكان. لم ينتهي العالم يوما عن الحروب، أكثر صراع العالم على السلطة وهو دائما موجود. لما كان ابن آدم اثنين ابني آدم قتل أحدهما أخاه، فالناس دائما تتقاتل. ما علاقتنا نحن كمسلمين بما يحدث هناك؟ إن لنا علاقة وطيدة، علاقة بالأقصى، هذا الذي يسجد فيه لله. المسجد لم يسمى مركع ولم يسمى مقام، إنما سمي مسجد لأنه يسجد فيه لله، وهذه عبادة أصيلة عند المسلمين. كانوا قديما يسجد بعضهم لبعض تعظيما، كما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، وكما أمر أبناء يعقوب أن يسجدوا ليوسف عليه السلام. أما في شريعتنا فإن الله سبحانه وتعالى نهى أن يسجد إلا لله، وسمى الأماكن التي يعبد فيها الله مساجد. كانوا عندهم صور الصوامع وبيع ومعابد، لكن سميت دار العبادة عندنا مسجد. فمن عظم المساجد فإن هذا من تعظيم الله ومن تعظيم حرمات الله. فعلاقتنا بهؤلاء أن هذا مسجد للمسلمين، بل أحد أكبر مساجد المسلمين، مسجد من المساجد الثلاثة الذين عظمهم الله سبحانه وتعالى، والذين صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن آنذاك مسجد. يعني الوقت اللي نوع سام كان بيصلي فيه القبلة للمسجد الأقصى، ما كانش أصلا المسجد الأقصى ده مسجد، كان خربة، كان خرباية، ومع ذلك أمر الله بتعظيمه. هذا مسجد أراد الله أن يكون مسجد منذ خلق السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم علاقتنا بهؤلاء أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أنت ليك أخ بالنسب ابن أمك وابوك، وليك أخ في العمل، وليك أخ في المشابهة يقول لك ده احنا أخوات بقالنا سنين، ليك أخ في الجنس. لكن أعظم الأخوة أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فهذا الذي هناك في فلسطين وفي غزة أخوك، دمه دمك، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثم علاقة الإغاثة، يعني ينبغي أنك تستشعر في هذا الوقت أن هذا الذي هو هناك هو أنت. ثم ينبغي أن تسأل نفسك سؤال، إذا كان أخي يضرب فما الذي علي أن أفعله؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخزله ولا يسلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو خلف غازيا في أهله، قال: من لم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله مات على شعبة من النفاق. وفي رواية أبي داود: لم يمت حتى يعاقبه الله قبل يوم القيامة. لابد أن يعذب في الدنيا لأنه خذل مسلما. أقدر أعمل إيه؟ مش كل الناس هتجاوب على نفس الإجابة، لأن الناس معطياتها مختلفة وإمكانياتها مختلفة وتصوراتها مختلفة. في واحد بيعرف ياخد قرار، وفي واحد بيعرف يدفع، صعب بيعرف يدعي، وفي واحد ما بيعرفش يعمل غير انه يعيط. لما جاء مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يكن معهم شيء، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال: ليس عندي شيء، كل واحد بيجهز نفسه بيطلع، ما عنديش سلاح وزعه عليكم، اللي معاه بيطلع. راحوا يستقرضوا الناس، يطلب قرض حد يسلفه، ما لقوش حد، فعلوا يعيطوا. كان هذا هو عملهم للدين، انه محمول القضية، انه شايل هم اخوانه، انه شايل هم مقدسات المسلمين. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. أي أن الله عذر هؤلاء الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمحدش هيقول هعمل كلنا إيه، كل على قدره. الصف يكتمل بأن يأتي كل واحد ليقف في مكانه، لا ينتظر أحد، كل ما كان مستعدا فليقف في مكانه. وإذا اكتمل الصف فإنه يكتمل الصف الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، كلهم قبلتهم واحدة، دينهم واحد، عدوهم واحد. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وقال: يا رسول الله دلني ما الذي أفعله؟ قال: خزن ما استطعت، إنك ترى ما نرى. قال له: اعمل ايه؟ قال له: اللي تقدر عليه، مش عارف تعمل ايه، تعرف يبرع، ليعرف يوصل، ليعرف يوصل كلمة، ليعرف يثير قضية، ليعرف ياخذ قرار بنصرة هؤلاء. ونصرة هؤلاء واجب على جميع المسلمين في جميع المذاهب. نصرتهم ليس بالمال فقط ولا بالإمدادات الطبية فقط، بل بالسلاح. نصرة هؤلاء واجبة على جميع المسلمين في كل مذاهب الدنيا، كل مذاهب الشرع، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يختلف أحد في ذلك، أنه إذا دهم عدو أرض من أراضي المسلمين فإنه على جميع المسلمين السعي في تحريم، كل على قدره. لكن مش كل الناس زي بعض، ومش كل الناس تقدر تأخذ قرار. ولا يخفى أن المسلمون يتفاوتون في مقتضى الإيمان في مستوى الإيمان، ويتفاوتون في مستوى النصرة. وقد عايش النبي صلى الله عليه وسلم وعالج كل هذا، فالناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على اختلاف الأحوال يرى هذا التفاوت الواضح. لكنه أختم بما بدأت به، أن الكل مبتلى، الكل مبتلى. فابحث عن عبوديتك، ابحث عن الأرض لله منك، ابحث على إحسانك. قال الله سبحانه وتعالى: ما على المحسنين من سبيل.